بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. كان التجوز في الإسناد، يعني لاحظ إذا كانت الكلمة مفردة، هذا المجاز المفرد، والعلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي غير المشابهة، هذا الذي يسمى المجاز المرسل، هذا في الكلمة المفردة. أما إذا كان في الجملة بتمامها فهذا يسمونه المجاز العقلي، يسمونه المجاز العقلي. مثل، قال: مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول رعينا المطر، فكلمة المطر مجاز عن العشب، فالتجوز بالكلمة. لاحظ، ولهذا سماه مجاز المرسل، هذه أمور الصلاحية. لاحظ المجاز في كلمة، ولاحظ رعينا المطر، وهل الذي يرعى المطر ولا العشب؟ العشب. طيب، هل هنالك ارتباط بين المطر والعشب من جهة مشابهة؟ لا، ما من جهة المشابهة، إنما من جهة السببية، ولهذا سماه مجازا مرسلا وهو مفرد. قال: ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشب، فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها. المطر والعشب كلها كلمات أريد بها معناها، وأنبت يراد المعنى الحقيقي، لكن إسناد الإثبات إلى المطر مجاز، لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى، فالتجوز في الإسناد، ولهذا سماه مجازا عقليا. إذن إذا نظرت إلى كل كلمة لوجدتها استعملت في حقيقتها، لكن المنبت حقيقة يقول لك هو الله جل وعلا، وأسند إلى المطر من باب المجاز، من باب المجاز. أنبت المطر العشب، إذن فهو مجاز عقلي، مجاز عقلي، لأن التجوز في الإسناد وليس في كل كلمة من الكلمات التي استعملها في المطر وفي العشب. طيب، أرجو أن لا يدخلنا في قاعدة الأسباب والمسببات، نمشي. ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف. لاحظ، هذه كلها علاقات غير المشابهة، يعني ما كان بالسببية وما كان بالزيادة والتجوز بالحذف. بعض البيانين يعني لا يدخل هذا في المجاز بالمناسبة، بعضهم لا يقبل إدخال مثل هذا في المجاز، لكن كأنهم استقر عندهم ذلك في الأخير. مثل المجاز بالزيادة بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى. الكاف زائدة، هذا مجاز بالزيادة، هكذا زعم. قالوا: مثال المجاز بالحذف قوله تعالى: واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، فحذفت أهل مجازا. وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان. على كل، يمكن يعني أن يستدل بغير أو تذكر أمثلة أخرى غير ما ذكر، لأنها لا تخلو من مناقشة. يعني مثلا من الأمثلة التي أوردوها في المجاز بالزيادة كقول الله جل وعلا: ما يأتيهم من رسول، فهم يقولون من هنا زائد عندهم، والمراد ما يأتيهم رسول، ورسول فاعل، ومن دخلت على الفاعل فهي زائدة. طيب، على نقاش في مسألة يعني ذكر الزيادة ونحو ذلك. ومجاز الحذف هنا ذكر فيه قوله جل وعلا: واسأل القرية، أي اسأل أهل القرية. قال: ومنه أيضا: وأشربوا في قلوبهم العجلة، أي أشربوا في قلوبهم حب العجل، أشربوا في قلوبهم حب العجل، فهذا مجاز بالحذف. طيب هذه المسائل أو هذا المبحث ما فائدة الإرادة هنا في أصول الفقه؟ قال: وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز، فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه، لأن هذا له علاقة بدلالة الألفاظ، والأصولية يهتم بدلالة الألفاظ، ويحتاجه الفقيه والمفسر والمحدثون. تحزنت. تنبيه، يعني إذن الخلاصة، احتجنا إلى تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز من جهة الدلالة، والأصل أن تبقى على المعنى الحقيقي ما لم يفد المعنى المجازي دليل، يبقى على المعنى الحقيقي. طيب تنبيه، تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره، وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن، وقال آخرون لا مجاز في القرآن ولا في غيره، وبه قال أبو إسحاق الإسرائيلي، ومن المتأخرين محمد الأمين الشنقيطي. يعني إذن الآن حاصل كلام أهل العلم في ثبوت المجاز، بعضهم أثبته مطلقا في القرآن وفي كلام العرب، قابله قول آخر بنفيه في القرآن وكلام العرب، وتوسط آخرون فقالوا موجود في كلام العرب دون القرآن. الشيخ هنا يقول أكثر المتأخرين على ثبوت المجاز في القرآن وغيره، هذا عند أكثر المتأخرين، وبعض أهل العلم يقول لا مجاز في القرآن أي وإن وجد في لغة العرب، وآخرون قالوا لا مجاز في القرآن ولا في غيره، وممن قال به أبو إسحاق الإسرائيلي، ومن المتأخرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. وإن كان عنوان الكتاب قد يتوهم منه الإنسان أن الشيخ يمنع المجاز في القرآن، لأن اسم الكتاب منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، هذا سجع طبعا من الشيخ، لكن قد يوهم أنه يمنع المجاز في القرآن، لأن المنزل للتعبد والإعجاز هو القرآن، لكن لو قرأت في داخل الكتاب فالشيخ أطلق القول بمنع المجاز في القرآن وفي غير القرآن، وناقش من قال بثبوته، وبين ابن تيمية أن من قال بثبوته في اللغة دون القرآن فهو مضطرب متناقض، يعني تأتي الجملة في القرآن تقول ما مجاز، وإذا جاءت في كلام العرب تقول مجاز، يقول هذا نوع من الاضطراب والتناقض. قال: وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، ونصره بأدلة كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب. نعم، ابن تيمية ناقش هذه المسألة نقاشا يعني أصوليا قويا فيه، وموجود في مجموع الفتاوى، وأطال النفس فيه ابن القيم في الصواعق المرسلة، أطال النفس فيه، وكتابه الصواعق المرسلة في هدم يعني أمور أصلها من أصلها لإنكار أو لعدم الاعتماد على الكتاب والسنة أو لتحريفهما، ويسميه كسر الطاغوت الأول، كسر الطاغوت الثاني، كسر الطاغوت الثالث، وهكذا. وأطال النفس أورد عشرات الوجوه في نفي المجاز، وأن من قال به لا يستقيم كلامه أبدا في التفريق بين الحقيقة والمجاز، وبالتالي يرى أنه تفريق بلا دليل، وهذا يكفي لرده. وبين ثانية أنه بسببه انفتح باب شر عظيم، انفتح باب شر عظيم للزنادقة وللباطنية، فحرفوا نصوص الكتاب والسنة، حتى حرفوا النصوص المتعلقة بالمعاد. ولذلك أكد ابن حزم والجويني وغير واحد من كتب في أصول الفقه أن باب المجاز وباب التأويل من الأبواب التي إن لم تضبط حصل بها شر المستطيع. وذكر أن من أوائل من تكلم بالمجاز رؤوس المعتزلة النظام والجاحظ وأمثال هؤلاء، ووردت عبارات لبعض أهل العلم يستعملون كلمة المجاز، فهل يريدون المجاز المصطلح عليه أو يقصدون أن هذا جائز في لغة العرب؟ الثاني هو المقصود، وهذا وارد في كلام بعض الأئمة. وناقش بعض الفضلاء موضوع ابن قتيبة هل هو ممن يقول بالمجاز أو لا يقول به. أخونا الشيخ محمد أحمد لوح السنغالي عنده رسالة قيمة في مسألة التأويل تأتي في مجلد كان رسالة الدكتورة له، ويرى أن ابن قتيبة لا يرى المجاز، وأنا شخصيا الذي ظهر لي الظاهر أنه يقول به، مع التأكيد أخيرا على حقيقة يا إخوة هنالك من أهل السنة من قال بثبوت المجاز، هذا ظاهر كلام ابن عبد البر وظاهر كلام ابن قتيبة من المتقدمين، وهذا الذي جرى عليه ابن قدامة أيضا هذا الظاهر، وهؤلاء الثلاثة من مثبتة الصفات. فمع القول بالمجاز هذا لا يعني نفي الصفات أبدا، هنالك ضوابط لهذه المسألة. وأذكر من المتأخرين شيخنا العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، أذكر كان ناقشني في رسالة الدكتورة وأخذني على جانب يعني مش في المناقشة العامة أمام الناس، وقال لي يعني خلاصة كلامه أن المجاز يبدو أنه لا إشكال في إثباته لكن لا يدخل الأمور الغيبية، قيده لا يدخل في الأمور الغيبية. نقف عند هذا الحد، نواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.